وفي السنة التي تليها وهي العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي سنعرف شيئا من أحكامها فيما بعد إن شاء الله. نعم. وحب بني حنيفة 240. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة. هو جاء معهم لكن ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، جلس عند الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بشركم مكان، وأمر له بعطية كالعطية التي أمرها أي واحد منه. ورجع الرجل لكن كان قلبه أضمر الشر وأضمر الكفر وأضمر العناد. هو لم يجحد نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عن شريك. الرجل عظم أمره لكن بسبب العصبية، لأنهم جماعته تعصبوا له، حتى أن بعضهم قال: كذاب اليمامة خير من صادق المضارب. كذاب اليمامة يعني يعرفون أنه كذاب لكن يتبعونه لأنه منهم ولأنه ينتمي إليهم ولأنه يرتبط بهم. فيقول قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق المضارب. نعم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلم الكذاب، فأتوه وخلفوا مسيلمة في رحالهم، يعني جعلوه عند الرحال يحفظ. نعم. فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبنا، والنبي أمر لهم، فيريدون أن يعطى كما عرفوا، فأمر له النبي. كان مثلا لو قلنا إنهم عددهم 17، هو الرجل تأخر صار عددهم 16، أمر النبي بعطايا ل16، الرجل ذاك ما حصل شيء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر له بما أمر لهم به. نعم. إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لنا، يحفظها يعني يكون حارس أو نقول ناطور يحفظها. نعم. فأمر له بمثل ما أمر به القوم. فأمر له بمثل ما أمر به للقوم. أحسن. وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني لحفظه أمتعتكم ورعايته لإبلكم وقيامه على حوائجكم ليس بشركم مكان. نعم. يعني لحفظه بيعة أصحابه. ثم انصرفوا، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد وقال: أنا شريك. هو لم ينكر، لأنه يقول من محمد، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، لم ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أنا شريك. نعم. ارتد عدو الله وتنبأ وقال: إني أشركت في الأمر ما شريك له. نعم. وقال للوفد: ألم يقل لكم ليس بشركم مكانا، هذا دليل على أني شريك له. أما إنه ليس بشركم مكانا، ماذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهاة للقرآن، يا وبر يا غفزع نفي ما تنفين، إلى آخر كلمات كلها خزعبلات، من سمعها يعرف أن صاحبها خالي العقل. نعم. ثم جعل يسجع لهم السجعات ومضاهاة للقرآن، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن يقول: أنا شريك. نعم. وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، يعني نص لي نص لك، ولكن قريش لا يعدله. نعم. فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوما لا يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: نعم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. نعم. فإن الأرض لله يورثها من يورثها. يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. وقال للرجلين الذين أتى بكتابه ما تقول الذين أتيا بكتابه أتيا بكتابه ما تقولان أنتم؟ قالوا نحن على ما هو عليه. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. نعم. فقال نقول كما قال. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت رقابكما. وذلك في آخر سنة عشر حجة أبي بكر بالناس. وهذه الحجة كانت في عام 9 من الهجرة، وفي عام 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، والذين حجوا مع أبي بكر 300. وعدد النوق التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام 20 من البدن لتهدى إلى أهل البيت. أما السنة الثانية اللي بعدها سنة 10 فالنبي عليه الصلاة والسلام حج والقبائل جاءت من كل مكان، وعلي رضي الله عنه جاء من اليمن، وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام معه 100 من الإبل، 100 من الإبل نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. نحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، الباقي 37 نحرها الإمام علي بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعدد البدن 100 أهداها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام. نعم. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رجوعه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للناس حجهم وأهل الشرك على دينهم ومنازلهم. أهل الشرك على دينهم وهم على ما هم عليه. فأمر أبا بكر أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا. نعم. فخرج أبو بكر ب300 من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب20 بدنة بدنة وقلدها النبي عليه الصلاة والسلام وأشعرها. القلادة توضع عليها، والإشعار عند الكتف هنا يسال الدم لأجل إذا رآها إنسان لا ينالها بأذى، يعني إذا لم تشعر ربما توقع إنسان أنها ضائعة أو أنها كذا أو يستولي عليها، لكن لتعظيمهم البيت وإجلالهم له أنها إذا قلدت يعني وضعت القلادة في عنقها أو أشعرت بالسكين مع الكتف وسال الدم فلا يقربها أحد بأذى حتى تصل إلى البيت. نعم. قلدها وأشعرها بيده، ثم نزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فأرسل بها علي بن أبي طالب على ناقته العظماء لينادي في الناس ببراءة يعلمهم الأحكام التي نزلت، وينادي ألا يطوف، وكان ذلك في يوم النحر يوم العيد عند جمرة العقبة. أعلن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ما أمره به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم النحر في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة عند جمرة العقبة. نعم. ولما وصل إلى أبي بكر رضي الله عنه سأله أمير أم مأمور، يعني أنت بتستلم الإمارة عني أكون أنا تبعك ولا الإمارة تبقى بيدي وأنت تبعي؟ قال لا، بل أنا مأمور، بمعنى أن الإمارة لك، وإنما مهمتي أنا أن أنادي ببراءة وأن أعلم الناس بما أمرني به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فأرسل بها علي بن أبي طالب على ناقته العظماء ليقرأ براءة على الناس وينبذ إلى كل ذي عهد عهده. فلما لقي أبا بكر قال له أمير أو مأمور؟ فقال علي بل مأمور. فلما كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فقال يا أيها الناس لا يدخل الجنة كافر، لا يدخل الجنة كافر، الجنة للمسلمين، لا يدخل جنتك ولا يحج بعد العام مسلم ولا يطوف بالبيت عريانا. نعم. يا أيها الناس لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. ثم جاءت حجة الوداع وهي في السنة العاشرة من الهجرة، وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لخمس ليال بقيت من شهر ذي القعدة، وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان بين مكة والمدينة 10 مراحل، ووصل عليه الصلاة والسلام ثم طاف وسعى ولم يتحلل من عمرته، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي معه فإنه الأفضل في حقه أن يكون قارنا. طاف عليه الصلاة والسلام وسعى ولم يتحلل وذهب إلى الأصفح إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، حينما ذهب ضحى إلى منى. ونقرأ شيئا من أحداث هذه الحجة في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبيه وصحبه.